صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. بكم من جديد مستمعينا، كنا قد وجهنا الدعوة عبر حلقات البرنامج لكل المسرحيين العرب لإرسال مسرحياتهم لنا لإذاعتها لكم مستمعينا، فبدأت تلبية الدعوة من سلطنة عمان. فريق مسرح الدن هو من أهم الفرق المسرحية في سلطنة عمان، لديه الكثير والكثير من الأعمال، وأثبت وجوده مسرحيا بمجموعة من المسرحيين الشباب، حتى أن الوضع تطور معهم ليس فقط في عرض مسرحياتهم، ولكن قاموا بإهداء الوطن العربي مهرجان يحمل اسم هذا الفريق، مهرجان الدن للمسرح في سلطنة عمان. تلبية الدعوة كانت من فريق الدن، مسرحية صالح للحياة ومسرحية لقمة عيش من تقديم فرقة مسرح الدن، عرضت فترة عيد الفطر الماضي وهي من تقديم فريق هذا المسرح الرائع. مستمعينا، حنبدأ بعرض لما أرسلوا لنا هذا الفريق، الفريق الإعلامي لمسرح الدن، اختصنا بمجموعة من ردود الأفعال عن المسرحية ومدى نجاحها في فترة العيد، وأيضا اختصونا بلقاءات مع أبطال هذا العمل، وأيضا مسامع من هذه المسرحية. السلام عليكم. أنا رحت وما خبرتكم وين رايح. اليوم شيء عيوش، بتقصوا تتابعونا من هناك؟ تعالوا معنا. صحيح ان شاء الله راح نستمتع. تعالوا والله ما يتفوت. اسمي سليمان سبيل برام، دوري في لقمة عيش شخصية أخو رمضان، وعندي شخصية ثانية اللي هو ولد الشيخ حمدان المترشح، وكنت نفس الشيء من ضمن الأشخاص من الحارة اللي يدافعون عن الشيخ في نهاية المشهد. مسرحية اللي كانت في الأمس جميلة، أهم شيء اللي هو استمتع الجمهور واستمتع المشاهد، والرسالة وصلت بشكل واضح للجمهور وللمتلقي بشكل عام، ودائما نتمنى القادم أفضل إن شاء الله ونستمر إلى الأمام. تشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم وليد بن سالم بن علي الدرعي، ممثل مسرحي. دوري في المسرحية لقمة عيش اللي هو دور الابن ودور الموظف ودور الشعب في انتخاب المترشح، وعدد من الأدوار اللي ما حضر الحين أسماءهن. عرض اليوم اللي قدمناه في قاعة الرجوان بولاية سمائل كانت جدا مشاركة جميلة بالفعل، يعني كان الجمهور ما شاء الله عليه يعني متفاعل في ردات الفعل اللي قدمناها في المسرحية من أفيهات وحركات مضحكة جميلة. فالحمد لله رب العالمين، استمتعنا بالعرض، وكوننا الجمهور كان متفاعل معنا بالضحك وبالوناسة والاستمتاع، والحمد لله على كل حال. وأتمنى إن شاء الله نعرض المسرحية مرة أخرى في أماكن ثانية إن شاء الله تعالى، وعسى الله يوفقنا بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. محمد سالم سعود الرواحي، دوري في مسرحية لقمة عيش عدة شخصيات. أولا كنت أخو رمضان، بعدها من أخو رمضان صرت حد أبناء الحارة، فرمضان وصلني للمكان اللي كنت أريده، وبعدها صرت ولد المترشح اللي هو حمدان الشيخ. قعدنا هذيلة والمسرحية الحمد لله استمتعت فيها، وعسلنا الجمهور نال إعجابهم بالمسرحية، وقدمنا لهم الرسالة البسيطة وإنهم تفهموا للرسالة. متحمس كبير ومتشوق اني اشوفه على خشبة المسرح، وان شاء الله تكون مسرحية طيبة باذن الله. سالم الرواحي معروف عنه انه يعني مثل ما نسمع مثل ما نشوف في المقتطفات في الانستغرام والسناب انه انسان حقيقي ضحكي، فنحن جينا هذا الوقت ان نستفيد انه نشوف اول عرض لمسرحية عيش. الشيء اللي خلاني بحضرها مثل ما خبرتك متشوق، يمكن في حاجة يمكن المصر. والأصدقاء أهلا بكم من جديد في دنيا المسرح. معنا ومعكم ضيفة متميزة جدا، هي الممثلة والمخرجة التونسية انتصار. انتصار أهلا بك معنا على أثير صوت العرب. أهلا وسهلا، شرفتوني، شكرا. يعني كلميني عن المسرح في تونس، وأنت كان لك الكثير من الأعمال، وآخر هذه المشاركات والأعمال التي قدمت كانت مشاركتك في مهرجان قرطاج بعرض اسمه إيه، وكان بيقدم فكرة إيه؟ أنا كنت شاركت بعرض انتليجنسيا، يعني النخبة، عن للمخرج نزار السعيدي. كنت في هذا العمل ممثلة. العرض هو مخاض النخبة، أو ما هو دور النخبة حاليا. دور النخبة، هل تنقذ النخبة مجتمعاتها أم تساهم في توريطها؟ هو عرض حقيقة جريء جدا، ومغامرة أعيشها بعد جملة من التجارب. كان لي شرف أني أكون مع مجموعة من الممثلين في هذا العمل، وحقيقة في الأول كنت خايفة برشا من التجربة، لكن الحمد لله كان العرض متميز جدا ونال أعجب الجمهور التونسي. طيب أنت كلميني عن رحلتك مع التمثيل والإخراج ووجودك كامرأة في المسرح التونسي. لا، دي حكاية حب كبير. أنا مني أنا صغيرة وأنا نحب نعمل مسرح، وأنا نعرف شنو نحب نعمل، فكملت في الهدف هذايا، ووصلت وقريت ودخلت المعهد العالي للفن المسرحي في تونس، وبديت المشوار. بديت بتجارب عديدة كممثلة مع عديد المخرجين، وبديت نسافر ونتعرف على مهرجانات وعلى أصدقاء ونجول، وبديت نتورط أكثر في حبي للمسرح. وشوية فشوية قلت نحب نعمل تجربة الإخراج، وكانت تجربة الإخراج سنة 2011. كانت بعمل اسمه إيه؟ سيبني نحلم. كان من إخراجي، وزرنا به عديد الدول وشاركنا في عديد المهرجانات. ثم بعد ذلك قلت نزيد نخوض أكثر في التجربة، فكان لي عمل آخر اسمه ديكتاتور. كان عصارة نوعا ما للثورة وتأثيرها على المجتمع وتلغى. بعد هي كان لي عمل آخر حبيت نمثل ونخرج الاثنين مع بعض. فكان العمل بعنوان ليس إلا، هو من تمثيلي وإخراجي، ومعي صديقي حمودة بن أحسين. فعشنا التجربة هذه مع بعضنا، كانت تجربة مثيرة جدا، وكان عندها تأثير عليا على مستوى التمثيل وعلى مستوى الإخراج. وصلت في التجربة وعملت تجربة أخرى جديدة اللي هي ليس بعد، لأنه مشروع، أنا وحمودة صديقي مشروع. دونك ليس بعد هي الآن، كان العرض الأول توا منذ حوالي شهر عملنا العرض الأول، مش نبدأ نعمل بها جولة من العروض إن شاء الله. إن شاء الله. من خدم من، الممثلة أم المخرجة؟ بصراحة الممثلة. إنك أنا نقول إنك تنجم تكون مخرج، عندك مشروع واضح، يعني النجاح يكون بالتجربة وبالتمرس وكل، لكن إنك تكون مخرج وعندك مشروع واضح وتعمل أعمال محترمة وتعرف روحك وماشي بالضبط، لازم تكون ممثل، لازم تكون عايش تجربة التمثيل، لأنه ما نجموش نفصل التمثيل عن الإخراج. وصدقني وقول لك حاجة، التمثيل أصعب بكثير من الإخراج. معقولة؟ أي والله. لأنه المخرج هو تقني ذكي، هذا رايي، ونجم نكون أنا هو المسرح مش علم صحيح، يعني واحد مع واحد يسوي اثنين، هي كلها أرى. أنا بالنسبة لي أنه الإخراج هو المخرج، هو شيف دوركستر، يعني هو اللي يزين. يعني احنا الممثلين، انا ممثله طبعا مانيش مخرجه باش نحكي، نعطي للمخرج الصوره نعطيه الصورة كلها، هو بينحيها كشوية ويزين وينسق، يعني التجربة والتعب وكله عند شكون والانفعال وامتلاك الشخصية تبقى بإيد الممثل. يعني البنية الكبيرة، نقوله احنا بالتونسي البنية الكبيرة يعطيها الممثل، يعطيها الممثلين، المخرج بينظم. يعني انا كعشت ديما نقول لك هي كلامي نجم يتناقش طبيعي، معناها تجربتي مش متنجمش نكون انا كما اي مخرج كبير نجم يناقشني مثلا، نجمش انا والفضل الجعالبي نحكي وكيف كيف مثلا طبعاً. يعني يلزم معناها اكيد مانيش كيف كيف، لكن انا نحكي تجربتي الصغيره هذه في الاخراج. انا في التمثيل عندي تجارب عديده وعديده، لكن في الاخراج خلينا نقول عندي مازلت في بدايتي، معناها انا حاليا تو عامله 5 تجارب اخراجيه. يعني نقول لك بصراحه التمثيل انا نجم في يوم من نتنازل عن الاخراج، لكن مستحيل اني نتنازل عن التمثيل. التمثيل هو لب وهو محور العمليه المسرحيه، هذا حتى حد ما نجم ينفيه. كونك نتناقشوا في كونه شكون الاهم، هذه نجم نتناقشوا فيها. انا متهيألي هو عمل تكاملي في النهايه بين الاثنين عشان يقدموا عرض مسرحي جيد. هو عمل تكاملي هذا لا شك فيه، ولكن التمثيل هو عمليه دقيقة جدا وعملية حساسة وعملية صعبة. أنا ما نفيش دور المخرج، ولكن أنا نقول لك علاش نقول هكا، لأنه أحيانا دائما في بعض العروض نأله المخرج وننسى ساعات الممثلين. أنا مخرج نجم، لكن لا صدقني اللي بصدق سبب نجاح المخرج هو الممثل. طيب المخرجة والممثلة التونسية انتصار، حدثيني عن دور المهرجانات في دعم الأعمال، وخاصة عندما نتحدث عن المسرح التونسي نحن نتحدث عن تاريخ، ومهرجانات لها بعد تاريخي وليست فقط مهرجانات وليدة. الحمد لله الساحة التونسية تشهد يعني مهرجانات مهمة عديدة في تونس، والحركة الثقافية في تونس في تطور، وفما جيل من الشباب قاعد يظهر، وفما مغامرة مسرحية جديدة وفكر مسرحي جديد قاعد يبرز أخيرا في الساحة مع جيل من الشباب. المهرجانات المسرحية في تونس مهمة لأنها بتساهم في تسويق المنتوج، بتساهم في تسويق العمل المسرحي. فكل ما تولد مهرجان جديد احنا نفرحوا برشا، لانه باش يكون حاضن لذلك العمل، فايضا باش تكون فرصه لتعارف وفرصه باش انك يعني انك تطرح رؤيتك وتطورها من خلال اراء الاخرين. يعني هو فرصه للقاء، فرصه للتعارف، فرصه لطرح افكار جديده، فرصه لتبني افكار جديده ودحض افكار جديده، فرصه انك تناقش، فرصه انك تموقع روحك انت فين من هذا، فرصة أيضا للتسويق اللي هي التسويق تبقى حكاية محدودة بصراحة، لأنه أنت تعرف لو كان نخرج من المهرجانات التونسية المهرجانات العربية دي ما فما إشكال. يعني هو أنك أنت كمسرحي، ونعتقد أنه هذا مشكل المسرحي التونسي، يعني سواء الأردنية أو المصري أو الممثل، يعني المسرحي الفنان المسرحي، يعني كيفاش تسوق العمل هذا خارج حدود الوطن؟ هذا السؤال اللي المهم. المهرجانات العربية اللي بتحتضن الأعمال بتصعبها شوية على الفنان، يعني الفنان يلقى روحه في إشكال كبير على مستوى التنقل، على مستوى التذاكر، على مستوى خلاص العروض. أنا بصراحة هذا نحس موضوع نقاش وطرح وموضوع مهم على الدول المحتضنة للمهرجانات بصفة عامة إنها تعالجه. يعني الممثل في أخيرة والمسرحي هو إنسان يحتاج يأكل ويلبس ويتنقل، يعني لما أنت هو يحتاج أن يوري مولوده يعني ويشوفه، لكن المولود هذاك يحتاج أموال ويحتاج رعاية ويحتاج يعني تلقى روحك أنت تنتج تتعب يحضر العمل بعد مشكلة التسويق. أي مهرجان عربية في كل المهرجانات، أنا هذا السؤال مش مفهوم عندي بصراحة لحد الآن، كل المهرجانات العربية نفس الشروط كلها، يعني إقامة وتنتهي حدود المهرجان عند الإقامة. والله هنا سؤال مطروح يريد توصلي معناها صوتي ويريد أني ألقى إجابة. هو هو طب أوكي إحنا بنتعرف المهرجانات وأنا يحصل لي الشرف إني أتعرف عليك وعلى غيرك لكن بعدين يعني لو أنا عايزة أتطور نحتاج أموال إني أتطور وأحتاج أموال إننا عشان أكمل مشواري يعني كيف المهرجانات اللي يقيموا المهرجانات ما يخمموش في هذا الجانب لازم تكون مراجعة جذرية لهذه المهرجانات العربية لأنه أنا مثلا كتونسية أنا مثلا زرت الأردن مثلا أو مصر أو ما أو أي بلد عربي ومشيت وتكفلت بتدقلي ودعمتني وزارتي أنت بتحتاجي الدعم أكتر من الدولة للممثل إن هو يحضر دورة واثنين وثلاثة لمزيد من الحركة المسرحية هي يعني مش دولتي أنا فقط هي حتى للدولة المضيفة يعني لازم تفكر طب أنا دولة طب أنا دولتي دعمتني عشان رحت المرة الأولى ومشيت للأردن ومشيت لمصر ومشيت لكن أنت الدورة الثانية ما لازم تفكر البلد المحتضن لازم يفكر في مصاريف وتنقل وتذاكر يعني في فريق في فريق من 10 أشخاص أو 5 أو يعني المهرجانات العربية قاعدة محدودة في في في برمجة في طريقة العمل بالنسبة لي وهذا كنقول أنا ما نقولش ما نحكيش على انتصار عساوي إن نحكي على الفنان المسرحي العربي ما نحكيش على انتصار عساوي تحتاج دعم لا أنا أحكي نحكي إجمالا لأنه أنا عندي أصدقاء إنها نفس الإشكالية على مستوى الوطن العربي صح أنا عندي أصدقاء عراقيين مثلا أنا عندي مثلا صديقي الأستاذ والممثل والدكتور فاضل العراق مثلا فاضل يقول لي في مشكلة كثيرة بتتنقل يعني كيف باش ننقل ونغطي مصاريف التنقل والإقامة يعني يريد الدول دولتي ودولة اللي للملد يعني اللي حاضر فيها المهرجان مراجعة لأساليب هذه المهرجانات كيف تقام لأنه حكا ما فهمش تطور حكا تولي الرغبة تتفقد يعني أنا منا أوكي أنا زرت الأردن وزرت مصر وكاها وأنا مشيت لمصر مشيت لإسكندرية ورحت يلا طيب أوكي فهمتي يعني يلزم تكون فما حافز قوي لأنه هذا المسرحي هو بالأخير إنسان يحتاج إلى كل الضروريات الحياة صحيح المخرجة التونسية والممثلة التونسية انتصار يعني كلميني عن أهم القضايا التي تناقش الآن على المسارح في تونس الإنسان أن يعود إنسان والله إيه والله شوف حاليا المسرح التونسي مثلا كنا نحكي لك أنا على المسرح التونسي هناك تعدد وهذه حاجة بي على مستوى القضايا والأفكار المطروحة مثلا نزار السعيد يختار أنه يحكي عن نخبة بزلنا في السياسة نعم ولكن لا مش بالشكل القاسي وبالشكل الروتيني لا وإنما نحكيه على النخبة في علاقتها بالإنسان العادي في علاقتها وحتى قضايا النخبة في حد ذاتها مثلا أنا نجست دور المرأة الناشطة الحقوقية اللي ولدها حاول ينتحر فإحنا سلطنا الضوء على هذهم الشخصيات اللي إحنا نشوفوهم يعني هديهم نشوفوهم في التلفزيون وما نعرفوش ما قضاياهم الإنسانية تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحب عبد